بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية في أولها السلام وفي آخرها الرحمة والبركة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المعصومون الكرام، يقول رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ففي سماع القرآن الكريم تجد الحياة أمنها وسلامها، كما تجد الحياة رفضها وصوابها، ومنه تستفد وجودها وبقاءها، فهو روحها الثاني ونورها الهادي وميزانها القسط. وفي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تغمر النفس، وسكينة تملأ القلب، ورضوان من الله أكبر. ومن أجل كل هذا الخير العظيم أحيا وحضرتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يدور علينا قارئ إذاعة مريض مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر القراء الشرقية القارئ الدكتور رضا جمعة المقصور، الذي كلما استمعت إليه وكأن برد السكينة نزل في قلبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. الله أكبر. نعم مولانا نعم. عليك مش ذكر. كمان وأيوب يا مولانا. نعم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عليك. وأيوب إذ نادى عليك عم مش خضر نصلح حالك يا رب. نعم مولانا نعم. استجبنا استجبنا له فكشفنا عليك مش رضا. اذكر الله عليك مش رضا كمان رحمة من عندنا ربنا يرحمنا جميعا. عليك مش رضا اسماعيل وإدريس وعليك في كل Thank you. ايه التعريف يا رب؟ ايه التعريف يا رب؟ نعم ايه يكرمك يا رب. عليك مولانا. وذنوني الذهب وضعظما فظن أن لن قدر عليه الزمانا. عليك يا مولانا. او حاجة للشيخ ريف حاجة الفيضات فيني تعليم فالتجابة فالتجابة التغيير المفاجئ ده ربنا يصلح حالك عم شرضة. نعم يا استاذ يا قرآنجي وذكرى يا إذ جاء سلام يا سلام. ربي لا تذرني فردا يكرمك يا رب. وكانوا لنا الله أكبر. أنا الله أكبر. يلا طلع حلوة كده، طلع حلوة كده، شباتي احصنت ايوه خلاص شغال. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ عليك محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا عم الشيخ رفعت الله يرحمك الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك عم شرفع الله أكبر من لكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم أنتم لك عابدون لو كتبت علينا ومن كتبت عليه كتب أشاها ومن كانت ثنيته بأرض فليس يموت بأرض سواها إلوة القرآنية مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها الله أسأل أن تكون نورا يتقطر على هذه الروح الطيبة التي صادت إلى ربها فلها علينا فضيلة القارئ الدكتور رضا الجمعة منصور قارئ إذاعة مريض مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء الشرقية والنصيب من الفلسفة الأساسية مكبرات الكبرى والمرأة لكبات المحطات الكهربية إدارة الحاج حمادة يحيى وأولاده ميت غامر شاهد بورسعيد قصر دياب مساجد الفراشة الكبرى إدارة الحاج مصطفى حلاوة نفروس مركز ميت غامر إدارة العالم بنجو حلاوة المعلم أحمد حلاوة وأنا أخوة الإيمان والإسلام شكرا وسعيكم جميعا.